السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، محاضرتنا اليوم عنوانها آثار الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع وعلى الكون بأسره. وهذا الموضوع قد طرقه أهل العلم رحمهم الله تعالى كثيرا، وقد بيّنوا فيه هذه الآثار العظيمة التي إذا تدبرها العاقل عرف لماذا حرم الله جل وعلا هذه الذنوب والآثام. وإننا سوف ننطلق إن شاء الله جل وعلا من قاعدة كلها سيفرع عليها ما سيذكر في هذه المحاضرة إن شاء الله، وهي قاعدة أن الله جل وعلا إذا حرم شيئا فإنه لا بد أن يكون لارتكابه أثر في الكون، كما أن الله جل وعلا إذا شرع شيئا فإنه لا بد أن يكون لارتكابه وفعله أثرا في الكون. فكما أن الطاعات لها آثارها الطيبة الحميدة في الكون، فكذلك الذنوب والآثام أيضا لها آثارها القبيحة المذمومة على الفرد وفي الكون وعلى المجتمع، كما قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكلامنا في هذه المحاضرة ليس عن آثار الطاعة، وإنما عن آثار ضد الطاعة وهي المعصية. وإن فارس هذه المحاضرة هو العلامة أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى، فإن له كتابا اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وقد ذكر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب جملا كبيرة تفوق 70 أثرا من آثار الذنوب والمعاصي. وخلاصة هذه المحاضرة أو جميع ما سيذكر في هذه المحاضرة أصوله من الإمام منقولة منه، لأن من باب الأمانة العلمية رد العلم إلى أهله، فهذه الآثار ليست من نتاج فكري ولا من إنتاج عقلي، وإنما هي سير على آثار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وإن جميع من تكلم في هذا الموضوع استفادوا من الإمام ابن القيم في هذا الكتاب، والآثار التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى كثيرة جدا، ولكن أنا أختصرها في جمل مهمة لا بد للإنسان الناصح لنفسه أن يتعرف عليها. فإذا القاعدة التي سننطلق منها أن الله إذا حرم شيئا فإنه يجعل لارتكابه أثرا في هذا الكون. فمن أعظم آثار الذنوب والمعاصي إهلاك الأمم، فإنك لو تدبرت أحوال الأمم السالفة من أمة نوح إلى هذه الأمة فإنك تجد أن أعظم الأسباب التي أن أول الأسباب التي أهلك الله جل وعلا بسببها هذه الأمم إنما هي ارتكابهم للذنوب والمعاصي. برهان ذلك قول الله جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويقول الله جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، فالذي أهلك قوم نوح هو الشرك، وكذلك الله جل وعلا أهلك به قوم هود وقوم صالح وقوم لوط وسائر الأمم، إنما أهلكهم الله جل وعلا بسبب ارتكابهم للذنوب والمعاصي. وإن إهلاك الأمم ينقسم إلى قسمين: إهلاك استئصال وإهلاك استنزاف. أما إهلاك الاستئصال فأن يرسل الله جل وعلا رجسا من العذاب يهلك الأمة كلها فلا يبقى لها عين ولا أثر، كما أهلك الله جل وعلا أمة نوح بالطوفان فلم يبق من أمة نوح إلا من آمن فقط، وكما أهلك الله جل وعلا أمة هود بالريح الصرصر العاتية التي تنزعهم وتلقيهم في أطراف الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية. فبعد هذه الريح استأسل الله جل وعلا شيء اسمه عاد. وكما أهلك الله جل وعلا أمة صالح بالصيحة التي قطعت نياط قلوبهم فلم يبق منهم عين تطرف ولا لسان يتكلم بسبب الذنوب والمعاصي، وكما أهلك الله جل وعلا أمة لوط إذ أرسل الله جل وعلا عليهم الملائكة فاجتثت قراهم على أجنحتها ثم قلبتها على رؤوسهم فلم يبق من أمة لوط أحد. وهكذا سائر الأمم، الهلاك الذي أنزله الله جل وعلا على الأمم إنما هو هلاك الاستئصال، نعوذ بالله من ذلك. ولكن ببركة دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم عصم الله أمته من عذاب الاستئصال، ولكن يبقى عذاب الاستنزاف. يبتلون في أموالهم ويبتلون في أنفسهم ويبتلون بانتصار عدوهم عليهم ويبتلون في أعراضهم ويبتلون بسائر الابتلاءات، ولكن لا يبتلون بابتلاء يستأصل الأمة ويجتث أطرافها من البلاد أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني دعوت ربي بثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، دعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها. وإهلاك السنة العامة يعني أن ينزل عذاب من السماء يستأصل الأمة عن بكرة أبيها، فلا يبقى إلا نبيها ومن آمن معه فقط. فإذا السبب الأعظم من الأسباب التي أهلكت بها الأمم إنما هي الذنوب والمعاصي. ومن آثار الذنوب والمعاصي أيضا حرمان الرزق كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله. ولا داعي أن يقول كل شوي كما قالها الإمام القيم، لأن هذه الأسباب ذكرت أنها منقولة منه. حرمان الرزق، فقد يكون الله جل وعلا قد قدر لك رزقا ولكن بسبب هذا الذنب حرمك الله جل وعلا من هذا الرزق. كم من إنسان قد قدر الله جل وعلا له في الصحف التي بأيدي الملائكة أنه يفتح له أبواب التجارات وأبواب الخير وأبواب المال وأبواب العطاء وأبواب النعمة والصحة، ولكن بسبب كثرة ارتكابه للذنوب والمعاصي تغلق عنه هذه الأبواب. ولذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، حسنه الإمام الألباني رحمه الله. فإذا رأى الإنسان أن في رزقه ضيقا وفي عيشه نكدا وضنكا في عيشه، فإذا يجب عليه أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه وأن يجدد التوبة بين يدي ربه جل وعلا. فلرب ذنب يرتكبه وهو لا يدري عن شؤم ارتكابه ولا عن أثر ارتكابه هو الذي سبب له انغلاق أبواب الرزق. وما هؤلاء الذين يبحثون عن الوظائف السنوات الطويلة ولا يجدونها إلا أثرا من آثار الذنوب التي يرتكبونها. ولا يزكي العبد نفسه ولا يستصغر العبد الذنب، فلرب ذنب صغير يصر عليه العبد يكون سببا والعياذ بالله في إغلاق أبواب الرزق على هذا العبد. ولا يلزم من أن يكون ولا يلزم من ذلك أن يكون كل فقير في هذه الدنيا وكل من أغلق عليه باب رزقه في هذه الدنيا يكون من أصحاب الذنوب والمعاصي، لا، ما يلزم من هذا، لأن الله جل وعلا يبتلي على قسمين: يبتلي ابتداء ويبتلي جزاء ومقابلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنتم تعرفون أنه عاش عيشة المساكين، فكان يبيت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طاويا بطنه من الجوع ويمر عليه الهلال والهلال والهلال، يعني الشهران، ولا يوقد في بيته نار. فليس كل فقير أو كل من أغلق في وجه أبواب الرزق يكون قد جنى شيئا أغلق الله بسببه أبواب الرزق، لا، ولكن على العبد الناصح لنفسه أن يراجع نفسه وأن يتذكر ما جنته يداه لعل الله جل وعلا يغفر له ويتوب عليه ويفتح معه صفحة جديدة ويفتح له أبواب الرزق. وما خسارة التجارات وانتكاس الأسهم وخسارة الأموال الاقتصادية إلا بسبب الذنوب والمعاصي. وأنتم تقرؤون الأخبار أن أمريكا الآن على شفا جرف انهار من أن تسقط اقتصاديا واجتماعيا لكثرة ديونها وكثرة الخسارات في شركاتها وتراجع أسهمها، إنما ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. وما انتكاسة الأسهم التي أودت بكثير من أموال المسلمين إلا بسبب الذنوب والمعاصي. يقول الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فأصحاب الربا أموالهم وإن كثرت وأرصدتهم وإن زادت وعظمت إلا أنها ممحوقة البركة. وأنتم تعرفون أن القاعدة العلماء أن المال باعتبار بركته لا باعتبار عدده، فرب مال يسير إذا بارك الله جل وعلا فيه يغني العبد أياما وأشهرا وسنوات طويلة ما لا يغنيه الملايين المملينة في شهر واحد من أصحاب الربا. فإذا بركة المال ليست في عدده، وإنما بركة المال في أن يكون قد دخل من وجه حلال، وأن يعرف العبد حق الله جل وعلا فيه. فإذا هذا سبب عظيم من أسباب الذنوب والمعاصي، وأثر قبيح من آثارها، وهو حرمان الرزق. حرمان الرزق. ومن آثار الذنوب والمعاصي والعياذ بالله أيضا حرمان العلم، حرمان العلم ونسيان العلم. وهذا يخص العلماء وطلبة العلم. فكم من إنسان يحاول أن يحفظ ولا يستطيع، يحاول أن يستذكر ولا يستطيع، يقرأ الكتب الكثيرة ويجرد المطولات العظيمة، ولكن لا يستجمع في قلبه ولا خلده شيئا من العلم أبدا، وإنما علمه كأنه حروف على شط موج أو كلمات على سف رمل، لا يبقى منها شيء أبدا بسبب الذنوب والمعاصي التي يرتكبها العالم أو طالب العلم، وليس ثمة أحد معصوم. فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد كان الإمام الشافعي يجلس عند وكيع يطلب العلم بين يديه، وأعجب الإمام وكيع بشدة حفظ الإمام الشافعي ووقود فكره وذكائه وتوقد حافظته، فقال له الإمام رحمه الله تعالى: يا محمد، يقصد الشافعي، إني أرى الله جل وعلا قد قذف في قلبك نور العلم، فإياك أن تطفئه بظلمة المعصية. وقد عقدها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أبياتا جميلة كلنا نحفظها، وهي الأبيات التي تقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشا كان في قلبه بصيص من النور، وما لجرح بميت إيلام. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولو اجتمعت له، أي لهذا العاصي، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة، وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة. فلو لم يكن في ترك الذنوب إلا الحذر من الوقوع في تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له: إذا كانت الذنوب قد أوحشتك فدعها إذا شئت، واستأنس بطاعة الله جل وعلا. فإذا أبدا لا تذهب هذه الوحشة من القلب إلا بالتوبة والرجوع وكثرة الاستغفار واللجأ إلى الله. واللجأ إلى الله جل وعلا. ولذلك تجد أن بعض الناس لا يحب سماع أخبار الصالحين، ولا يحب مجالسة الصالحين، ولا يحب الانتفاع من العلم، ولا يحب قراءة الكتب. وإذا وجه مؤشر الراديو وخرج له شيء من الآيات أو الأحاديث فإنه يقلبها إلى الغناء مباشرة، يستوحش من سماع القرآن، ويستوحش من سماع الذكر، ويستوحش من حلق العلم. وإذا مر عليه أحد من أهل العلم أو طلاب العلم أو المستقيمين على طاعة الله تجد قلبه منقبضا، كأن بينه وبين هذا الرجل من العداوات والبغضاء ما الله به علم، مع أنه لا يعرف اسمه ولا يعرفه ولا ولم يتقدم بينه وبينه أي مخاصم، لكنها تلك الوحشة التي توجب تلك الجفوة، الوحشة هي التي توجب تلك الجفوة. ولذلك هؤلاء الذين يقعون في أعراض العلماء ويقعون في أعراض الصالحين إنما في قلوبهم وحشة وظلمة بسبب اقترافهم لهذه الذنوب والمعاصي. وقال بعض السلف رحمه الله تعالى: إني لأعصي الله جل وعلا فأجد ذلك في وجهي، يعني أنه يجد من الضيق، عفوا، إني لأعصي الله فأجد ذلك في صدري، يعني يجد في صدره من الضيق ومن الضنك ومن الوحشة ومن الظلمة ما لا تقوم لذات الدنيا بأسرها في كشفها وقلعها. فإذا أراد العبد أن يستنير قلبه فما له إلا أن يتوب ويكثر الاستغفار ويرجع إلى الطاعة. هذه الوحشة هي التي يصرح بها هؤلاء الكفار إذا أسلموا، يقول الواحد منهم: إنني قد استمتعت بمتع الدنيا كلها، شربت الخمر وزنيت وفعلت وفعلت، ولكن لا يزال قلبي منقبضا ولا يزال قلبي مستوحشا، وسبب ذلك هي ظلمة الكفر وظلمة الذنوب والمعاصي. وإن من الخطأ العظيم أن يعالج البول، أن يغسل البول بالبول أكرمكم الله، أو يغسل الدم المسفوح بالدم المسفوح. فإن من الناس من إذا ضاق صدره بسبب معصية ضيقت صدره وضيقت جوانب روحه وقطعت جوانح نفسه، فإنه يذهب إلى معصية أخرى يطلب منها انشراح الصدر وراحة البال، فيعالج المعصية بانتقاله إلى معصية أخرى. فإذا مل من معصية التلفاز ذهب إلى معصية الاستراحات من الغيبة والنميمة، وإذا مل من هذه المعصية ذهب إلى معصية المواقع العنكبوتية الجنسية الفاسدة الكاسدة التي لا تعرض إلا كل رذيلة، وإذا مل قلبه من هذه المعصية ذهب إلى معصية أخرى، وهكذا طفشان دائم طفشان دائم ضايق صدره، ينتقل من معصية إلى معصية ولا يدري أن تلك الوحشة والله لا يجتثها من قلبه إلا ذكر الله وإلا طاعة الله إلا كثرة الاستغفار والإقبال إلى الله جل وعلا والعودة في قوافل التائبين إلى الله جل وعلا. لكن أكثر الناس لا يعقلون وأكثرهم لا يعلمون. هذه وحشة نفسية داخلية يجدها العبد بينه وبين الله. ومن آثار الذنوب والمعاصي العظيمة أيضا تلك الوحشة العظيمة التي تحصل بين العاصي وبين الناس، بين أقرب الأقربين إليه. يقول بعض السلف رحمه الله تعالى: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وزوجتي، في خلق دابتي وزوجتي. فإذا رأيت الأقربين قد تنكروا لك وقد أبغضوك وأبغضوا ذكرك وسماع أخبارك وحصلت بينك وبينهم جفوة، فلا تستأنس بمجالستهم ولا ترتاح لسماع أخبارهم وتحب الانطواء وتحب العزلة عن المجتمع، فاعلم أن ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. أكثر ما يعانيه الناس من هذه الوحدة أنه لا يرتاح إلا إذا كان وحيدا، ولا يرتاح إلا إذا أطفأ الأنوار، ولا يرتاح إلا إذا كان في سيارته أو يمشي في طريق مظلم لوحده. هذه هي الوحشة من الناس، لا يستأنس بالاجتماع مع الناس ولا بمحادثة الناس، وإنما لا يستأنس إلا إذا كان وحده. إنما ظلمة المعصية ووحشة المعصية التي يرتكبها هي التي أوجبت له هجر الناس وهجر مجالسهم. وإن الخطر كل الخطر في ذلك، أن الإنسان إذا أبعد عن مجالس الصالحين وأبعد عن مجالسة الناس فإنه سوف يكون فريسة سهلة للشياطين والأبالسة، وإن الشيطان من الواحد أقرب منه من الاثنين والثلاثة. ومن آثار الذنوب والمعاصي أيضا تعسير أمور العبد، فلا يذهب إلى باب يطلب الفرج فيه إلا ويجده محكم الإغلاق، لا تتيسر عليه أموره مطلقا. يذهب إلى باب الوظائف فيجدها مغلقة، يطرق أبواب التجارات فيجدها مغلقة، يطرق أبواب الناس فيجدها مغلقة، يقع في الكروب والهموم، ويطرق أبواب التجار والمحسنين فيجدها مغلقة. وأعظم من ذلك أنه يطرق باب الله بكثرة الدعاء فيجده مغلقا والعياذ بالله. وسبب ذلك ماذا؟ إنما هي الذنوب والمعاصي. وهذا كما أن العبد إذا اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فكذلك إذا عصى العبد ربه جعل الله له من أمره ضيقا وضنكا يحسه العبد من نفسه. ولذلك أمور الصالحين ولله الحمد والمنة، أمور الصالحين ظاهرا وباطنا متيسرة، لا يوجهون وجوههم إلى شيء إلا ويفتح الله لهم الأبواب والخيرات، ويغدق عليهم بركات السماء ويفتح لهم من خيرات الأرض وبركاتها. وأما أهل الذنوب والمعاصي فلا يطرقون بابا إلا ويجدونه مغلقا. فإذا طرقت الأبواب فوجدتها مغلقة فاعلم أنه لذنب ارتكبته أو لمعصية اقترفتها وأصررت عليها، فعليك أن تعالج ذلك بماذا؟ بكثرة التوبة والانطراح بين يدي الله جل وعلا، لعل الله جل وعلا أن يغفر لك ويتجاوز عن سيئاتك. ومن آثار الذنوب والمعاصي العظيمة أن المعاصي توهن القلب والبدن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة إلى قوته، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. فتأمل، يقول الإمام القيم: فتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. وانظر إلى غزوة بدر، الله جل وعلا يقول فيها: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لما؟ لأن الفئة القليلة قويت بإيمانها وعقيدتها الصافية وإيمانها الصحيح وطاعتها لربها، فالمؤمن قوته في قلبه. وأما الفئة الكثيرة فإنها ضعفت بسبب كفرها وبسبب بعدها عن الله ومحاربتها لدينه ولأوليائه. فإذا ليست القضية قضية عضلات ولا قضية تدريب ولا رياضة، وإنما القوة والضعف بالنسبة للمؤمن إنما ترجع إلى قوة القلب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا قوي الملك قويت الجنود، وإذا ضعف الملك ضعفت، وإذا ضعف الملك ضعفت الجنود. ومن آثار الذنوب والمعاصي العظيمة أيضا حرمان الطاعة واستثقالها وعدم توفيق العبد لها. فالإنسان قد تمر عليه أيام الصوم الفاضلة ولكن لا يوفق لصيامها، قد تمر عليه بل بعض الناس والعياذ بالله قد يمر عليه صيام الفرض وتجده يفطر من الصباح مع أنه ليس بجائع، توه قبل شوي متسحر ضارب في الرز، لكن سبحان الله حرمه الله جل وعلا من الطاعة. فما إن يصبح ويصلي الفجر ويذهب مع زملائه من ها هنا وها هنا إلا ويشربون ويأكلون، لا من جوع ولكن لأن الله لم يوفقهم لهذه الطاعة بسبب الذنوب والمعاصي. وكم من إنسان أثقلته ذنوبه عن قيام الليل، فتمر عليه الأيام والشهور والأسابيع والأشهر والسنوات لا يعرف أنه قام ليلة واحدة. هذا رجل أثقلته ذنوبه عن قيام الليل والعياذ بالله، هذا رجل بال الشيطان في أذنه، وكلنا ذاك الرجل المقصر. ولكن أن يمر السنة أو الشهر أو الأيام الطويلة ولا يقوم الإنسان ولو ليلة واحدة، هذا والله حرمان عظيم. كم من إنسان عنده من المال ما الله به عليم، ولكن حرمه الله من الصدقة ولو بالشيء اليسير، حرمه الله من الصدقة ولو بالشيء اليسير. يحدثنا بعض مشائخنا قبل أيام أن رجلا اتصل عليه بالهاتف وقال له: يا شيخ احضر الآن عندي مباشرة، أنا أريدك في أمر ضروري. فقام الشيخ وذهب له، فقال له: يا شيخ، أرأيت هذا المسجد اللي أمام البيت، أمام باب الدار؟ قال: نعم. قال: أنا أموالي بالملايين لا تعد ولا تحصى، ولما جاء الجماعة يبنون هذا المسجد بدأت أنا أبحث عن التجار حتى يتصدقوا على المسجد ليبنى، حرمانا عظيم. والآن قد من الله علي بالتوبة، فهذه مجموعة من المال ابني بها المساجد في المواضع المحتاجة. نعم، أموال كثيرة، ولكن الله يحرمه من بناء المساجد بها، يحرمه من الصدقة، يحرمه من كفالة الأيتام، يحرمه من إعانة المحتاجين وإغاثة الملهوفين. بسبب ماذا؟ بسبب أن الله ما وفقه للطاعة. لماذا؟ بسبب هذا الذنب والمعصية والعياذ بالله. كم من إنسان يحرم من الذكر بعد الصلاة، تجده والعياذ بالله كأنه كالبهيمة المقيدة في مكان ما إن تطلق، أو كالبعير المعقول بعقال قوي، ما إن يطلق عقاله إلا ويفر من هذا المسجد. من حين ما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إلا ويبادر بالخروج، وربما قبل التسليمة الثانية. حرمان من الطاعة، حرمان من الأجر، حرمان من الخير، حرمان من الفوز بالجنة، حرمان من رضا الرحمن. لو أنه كان عظيما عند الله، لو كان محبوبا لله جل وعلا لوفقه للطاعة ويسر عليه أسبابها. ولكن حرمان الطاعة من أعظم الأشياء التي توجبها الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. فإذا رأيت أن مواسم الخيرات تمر عليك ولا تستفيد منها، ومواسم الطاعات تقبل عليك وترى من حولك يفرحون بها ويستغلونها ويبادرون بفعل ما أوجب الله أو استحب عليهم فيها، وأنت صفر اليدين تراوح مكانك، فاعلم أنك مخذول ومحروم بسبب ذنب اقترفته أو معصية لا تزال مصرا عليها. فالواجب عليك أن تتوب إلى الله جل وعلا، أن تتوب إلى الله جل وعلا، فإن علاج ذلك التوبة إلى الله جل وعلا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون له، عفوا، تكون بدله، ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عنه عليه طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرى، فينقطع عليه بسبب الذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، والله المستعان. فإذا رأيت في قلبك ثقلا عن الطاعة فبادر مباشرة بعلاجه والتوبة إلى الله جل وعلا. ومن آثار الذنوب والمعاصي الخطيرة القبيحة الوخيمة أنها تذهب بركة العمر وتقصره، إن أنها تذهب بركة العمر وتجعله قصيرا، وهذا لا بد منه. فإن العبد لن تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن هذه اللحظات التي قطعها، وعن هذه الأوقات التي بما عمره فيها. فإن كان قد عمرها بالطاعة فأهلا وسهلا، وإن لم يكن قد عمرها بالطاعة فإن عمره في الحقيقة قد ذهب ضياعا وهباء منثورا. ولذلك يقول السلف رحمهم الله: لابن آدم ليس لك من أيامك وعمرك إلا ما أطعت الله فيه. لأن العبد يقطع عمره في ثلاثة أشياء لا رابع لها: إما طاعة، وإما معصية، وإما يقطعه في مباح لا طاعة ولا معصية، ولا يكتب له في ميزانه إلا ما عمره بالطاعة. فانظر إلى أوقات الطاعة في يومك، أهي أكثر من أيام مباحات، أهي أكثر من أوقات مباحاتك، أهي أكثر من أيام أو أهي أكثر من أوقات معصيتك؟ الجواب: إن بعض الناس والعياذ بالله قد يجلس على المعصية الساعات تلو الساعات ولا يستطيع أن يسجل في يومه من الطاعة إلا بضع دقائق. فهل هذا فعلا استغل عمره؟ هل هذا فعلا استفاد من هذه اللحظات وتلك الأمانة التي أمنه الله جل وعلا عليها؟ الجواب: لا. فما السبب في ضياع بركة العمر؟ إنما هي الذنوب والمعاصي. ولذلك إن من الناس من ينتج إنتاجا من عمره 1000 سنة، في سنوات قليلة ينتج إنتاجا عظيما، في سنيات قليلة يبارك الله في حياته ويبارك الله في أوقاته ويبارك الله في أعماله ويبارك الله في أمواله حتى يستجمع في هذا العمر اليسير من الخيرات والثواب والفضائل والأجور ما لا يستجمعه من لو عمر عمر نوح 900 سنة 1000 سنة إلا 50 عاما. فإذا ليست القضية قضية طول الأعمار، فرب رجل قد عمر 80 سنة أو 100 سنة أو أقل أو أكثر ولكن لم يحسب له في ميزانه إلا أنه عمر 2 فقط. لماذا؟ لأن حقيقة عمرك هو الوقت الذي تستفرغه في تستغله في طاعة الله. وأما المعاصي فإنها تمحق بركة عمرك وتجعله قصيرا والعياذ بالله. فإذا يجب على العبد أن يعلم أنه لا حياة لقلبه ولا حقيقة لعمره إلا في الأوقات التي أقبل قلبه فيها على الله وتنعم بحبه وتنعم بالأنس بذكره وإيثار مرضاته جل وعلا. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ومن آثار الذنوب الوخيمة أيضا أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا. أتحداك أن الإنسان يشرب الدخان فقط ويقف عند شرب الدخان السنوات الطويلة، بل لا بد أن يستجمع مع هذه المعصية الأولى معصية يعني عدة معاص كثيرة ولكن ولو بعد حين. وأتحداك أن يقف الإنسان عند مشاهدة قنوات الأخبار فقط إذا أدخل الدش، فإنه ربما يلتزم بذلك أسبوعا أو أسبوعين ولكن المعصية تجر الأخرى. ولذلك من شؤم المعصية كما قال السلف رحمهم الله أنها تنادي أختي أختي، كما أن من حسن الطاعة أنها تنادي أختي أختي. فلو لم يكن من آثار الذنوب والمعاصي إلا أنها تكثر ولا تقف عند حد لكان حريا بالعبد العاقل الحصيف الناصح لنفسه أن يتركها. ولذلك هؤلاء الذين قطعوا شوطا واسعا في ارتكاب الذنوب والمعاصي وبلغوا شأوا عظيما كبيرا في مسألة ارتكاب الذنوب والمعاصي وسبقوا غيرهم حتى وصلوا إلى مراحل متأخرة في الذنوب والمعاصي، لو سألتهم كيف فعل ذا كيف وقعتم في ذلك لذكروا أن أول الأمر كان شرارة بسيطة ظنوا تلبيسا من الشيطان وتسويلا من إبليس والعياذ بالله أنهم سيقفون عند هذا الحد، فما دروا المساكين إلا وقد استجرهم الشيطان إلى آخر خطوة من خطواته. ولذلك الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فمن سلك الخطوة الأولى فليعلم أنه سيسلك الخطوة الثانية والثالثة والرابعة ولا بد. ولذلك قصص كثيرة في هذه المسألة لا سيما في النساء، فإن المرأة في أوائل عمرها بعد تكليفها ربما إذا لم يكن ثمة رقيب أو ولي مطالع لأحوالها ربما تقع في أول الأمر في مكالمة مع بعض الشباب أو في تواصل مع بعض في بعض المواقع الاجتماعية المشهورة المنتشرة، وهي تعزم في نفسها أن الأمر مجرد محادثة، أن الأمر مجرد مهاتفة، أن الأمر مجرد أطروحة ويعني ملء أوقات فقط. ثم الشهر الآخر تطورت المسألة إلى ضحكات، ثم الأمر الشهر الثالث تطور الأمر إلى أنه إرسال صورة، ثم بعد ذلك إرسال صورتين من أعلى الجسد، ثم بعد ذلك لا بدأت الصورة تنزل تحت ثم بعد ذلك موعد، ولكن موعد بأدب لأن أهم شيء الأخلاق، يعني أركب معك بأدب ولكن بأخلاق. وثم بعد ذلك ثم يقع في الفاحشة الكبرى، ولو أنها قطعت الطريق من أول خطوة لما وصلت إلى هذه النهايات المؤلمة التي تبكي الدم بدل الدمع وتفضح أهلها وتجلب العار على قبيلتها وفخذها كلهم يوصفون بالسوء بسبب شؤم معصية امرأة واحدة من قبيلتهم. هذه مشكلة عظيمة، وهي التي جعلت الكفار في عصر الجاهلية يئدون البنات، لأن البنت الواحدة إذا فعلت الفاحشة فضحت القبيلة كلها، فهم يقتلونها خوف العار يقتلونها خوف العار. ولكن جاء الإسلام وحفظ الدماء وحفظ الحياة وحرم ذلك، ولكن ينبغي المراقبة وينبغي تعظيم ذلك الأمر في نفوس بناتنا وأولادنا من الناشئة. من سلك الخطوة الأولى فإنه لن يقف عند حد أبدا، هذا كله من شؤم الذنوب والمعاصي. ولذلك ما رأيكم في رجل رأى شرارة بسيطة وقال أنا لن أطفئها ولن أتكلف، إنما هي شرارة إنما هي شرارة. فهذه الشرارة بعد فترة بسيطة سوف تتحول إلى ماذا؟ إلى نار مضطرمة لو يجتمع أناس يعني جمع غفير لإطفائها ما استطاعوا، تحرق الأخضر واليابس وتهلك الحرث والنسل. فإذا بادر بإطفاء الشرارة في أول اتقادها تسلم من احتراق دينك واحتراق أخلاقك واحتراق سمعتك بين الناس، حتى لا يكون عرض الإنسان علكا يلوكه الناس أو مضغة يلوكها الناس في أفواههم بسبب اتباعه لخطوات الشيطان. ومن آثار الذنوب والمعاصي الوخيمة أيضا أنه ينسلخ من القلب استقباحها واستهجانها، لأن من الناس من إذا ارتكب الذنب أول مرة فتجده يستخفي به عن الناس ويستحي أن يخرجه للناس، لأن قلبه لا يزال فيه استقباح واستهجان لهذا الذنب الذي يرتكبه. لكن ما إن يستمر على هذا الذنب ويسترسل في ارتكابه ويصر عليه إلا وتجده يعلن به، بل وقد يتمادى به الأمر حتى يجادل عنه. كثيرا من الناس يجادل عن الذنوب والمعاصي، يبدأ يستدل على جوازها ويستدل على أنه لا شيء فيها، ويبدأ يضع أمامها البراهين والحجج في أنه لا شيء في ارتكابها. وما هؤلاء الذين يجادلون عن علمانيتهم وإلحادهم ويبرهنون للناس صحتها وصوابها إلا بسبب هذا، إلا بسبب ارتكاب الذنوب والمعاصي وانسلاخ القلب من استهجانها واستقباحها، تجده يجادلك في المعصية. هؤلاء الذين يدعون إلى الاختلاط ألا يجادلون؟ الذين يدعون إلى قيادة المرأة ألا يجادلون؟ هذا بسبب شؤم الذنوب والمعاصي، ينسلخ من القلب الحياء والعياذ بالله. والحياء صفة الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان، والحياء يطفئ ونور الحياء تطفئه ظلمة المعصية. فتجد هذا الرجل كان يستخفي بهذه المعصية في أوائل الأمر ثم بدأ يعلن بها، كان يستخفي بها عن والديه ثم بدأ يعلن بها أمام والديه وأمام إخوانه وأمام أقربائه وأمام جماعة المسجد وأمام جيرانه وأهل الحي، ولا يبالي، لا يخاف، لا يخاف أبدا ولا يستحي. هذا مسكين، ليس ثمة قوة جاءت لهذا الرجل، وإنما هو الحياء مات في قلبه، الحياء مات في قلبه، قتلته المعصية والعياذ بالله. ظلمة المعصية غطت نور الحياء وبهاء الحياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي رواية الحياء خير، الحياء خير كله. يقول ابن القيم رحمه الله ومن أخوفها على العبد أنها قال ابن القيم رحمه الله ومن آثارها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التفكه وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها. إن من الناس من يسافر لمواقعة الزنا وشرب الخمور في بلاد العهر والغرب، ولكن لا يكتفي هذا الثور بارتكاب المعصية والذنب، حتى يصور نفسه وهو يشرب الخمر، وحتى يصور نفسه وهو يعاقر المومسات ويرتكب الزنا، ويأتي متبجحا ينشرها في بعض المواقع أو يجعلها في ألبوم ذكريات، ألبوم ذكريات يريها أصحابه بين الفينة والأخرى مفتخرا بهذه المعصية. هذه المعصية التي قتلت نور الحياء ونور الإيمان، وصدق كلامه رحمه الله تعالى. يقول وتمام اللذة حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يكن يعلم أنه عملها، فيقول يا فلان أما تدري أنني عملت كذا وكذا؟ ما حدر عنك. طيب، لكنه انسلاخ القلب من الحياء. وهذا الضرب من الناس، يقول ابن القيم وهذا الضرب من الناس لا تطلب لهم العافية، لا تطلب لهم العافية والعياذ بالله. كثير من الناس يحرم من التوبة والمغفرة بسبب مجاهرته للذنوب. فإن قلت وما دليل ذلك؟ أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا من أيها الإخوان؟ إلا المجاهرين. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المجاهرين قال أن يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فبهت نفسه فيبهت نفسه وقد بات يستره ربه، وهذا يريد أن يكشف ستر ربه جل وعلا عليه. نعوذ بالله من أحوال هذا الصنف، من يسوغ لنفسه ذلك فإنه سوف يجاهر به. التفحيط معصية وذنب من الذنوب أيضا، لأن فيه إتلاف الأنفس وتعريض الناس للموت وإتلاف الأموال وغير ذلك وإيذاء الخلق. بعض المفحطين ربما يفحط في أماكن بعيدة أو في بلاد غير بلاده، لكن تستمر به الحال حتى يصل إلى باب داره ويفعل هذه الأفعال أمام أهله. ومنها أيضا من آثار الذنوب والمعاصي، وهو أثر قبيح أيضا، يقول ابن القيم رحمه الله إن كل معصية من المعاصي هي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله جل وعلا. ولو تدبرت الذنوب التي بسببها أهلك من قبلنا لوجدت أنها جميعها موجودة في هذه الأمة وبكثرة وليست بالقلة. أهلكت أمم بسبب الشرك، أوليس ثمة شرك في هذه الأمة؟ الجواب نعم، ولكن الله عصم هذه الأمة من عذاب الاستئصال ولله الحمد. الشرك موجود، القبور يطاف عليها وينذر لها، والأولياء والصالحون يدعون من دون الله ويستغاث بهم في تفريج الكربات وتفريج الملمات من دون الله جل وعلا. الشرك موجود، شرك القبور، شرك الأولياء والصالحين، شرك التصوير، شرك النذر، شرك الطواف، شرك الاستغاثة، شرك الرجاء، شرك الذبح، شرك الخوف، كل هذه موجودة في هذه الأمة والعياذ بالله. وكذلك قوم لوط، أوليس من مقتضيات تعذيب الله لهم وجود اللواط؟ انظر إلى هذه الجريمة والفاحشة وكثرتها في هذا الزمان، تجد العجب العجاب، كثيرة في هذا الزمان، كثرة لا تخفى على من تدبر أحوال الناس في هذا الزمان. وإن مرورا بسيطا على أقرب مركز هيئة ليطلعك الشباب فيه على كثرة هذه القضايا، على كثرة هذه القضايا، هذه قضايا كثيرة جدا. فإذا لو أن الله ما عصم الأمة من هذا الأمر لحلت بها الويلات والنكبات، ولكن الحمد لله أن الأمة لم يكتب عليها عذاب الاستئصال. وكذلك تطفيف المكيال والميزان الذي عذب به قوم شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني إذا كان الحق لهم استوفوا حقهم بغايته وتمامه، وإذا كان الأمر عليهم فإنهم يطففون ويبخسون الناس أشياءهم. أوليس هذا موجودا في هذه الأمة؟ الجواب نعم، موجود في هذه الأمة. عذب اليهود بأكلهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل، أوليس موجودا هذا الأمر في هذه الأمة؟ الجواب نعم، موجود في هذه الأمة. يقول ابن القيم رحمه الله إن كل معصية من المعاصي هي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل. فاللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب، والعلو في الأرض والفساد ميراث عن قوم فرعون، عن فرعون وقوم فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. وكل هذه الذنوب والمعاصي مجتمعة في هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذن الحمد لله الذي لم يكتب علينا عذاب الاستئصال. ومن آثار الذنوب نعم، يقول ابن القيم رحمه الله إكمالا للفائدة قال: فالعاصي لابس لثياب بعض هذه الأمم ولا بد، وهم أعداء الله. وقد روى الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا تدخلوا مداخل أعدائي، ولا تلبسوا ملابس أعدائي، ولا تركبوا مراكب أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. فالذي يفعل هذه الذنوب والمعاصي يكون قد لبس لباس أعداء الله جل وعلا، فإذا يجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف من عقوبة الله وأليم عذابه وعظيم سخطه جل وعلا. ومن آثار الذنوب والمعاصي أيضا أن المعصية سبب لهوان العبد وسقوطه من عين الله جل وعلا وذهاب منزلته عند الله جل وعلا. ولذلك يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في حق العصاة: هانوا على الله، هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم من معصيته. فإذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر إلى توفيقك للطاعة وتوفيقك لترك المعصية. فإذا كانت معاصيك أكثر من طاعاتك فإن منزلتك عند الله جل وعلا ضعيفة وقليلة، فإياك أن تسقط من عين الله. يقول الإمام رحمه الله: وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، وإن عظمه الناس في الظاهر لحاجتهم إليه أو خوفا من شره فإنه في قلوبهم أحقر شيء وأهون الأشياء. يعني يمكن أن يكون هذا العاصي صاحب سلطان أو صاحب منصب أو صاحب جاه يخافه الناس ويحترمونه من أجل منصبه وسلطانه وجاهه وماله، ولكنه في قلوبهم من أحقر الأشياء بسبب شؤم المعصية والعياذ بالله. ولذلك كتب الله جل وعلا على أهل المعصية الذل والصغار كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. فإذا كلما وفق العبد للطاعات وترك المعاصي والذنوب والسيئات كلما علم أن له منزلة عند الله جل وعلا، أن له منزلة عند الله جل وعلا. ولذلك لو أن ولدك رأيته على بعض المعاصي لزجرته وقطعت أسباب المعصية عنه، لأنك تريد له العز، تريد له الرفعة. لكن ابن الجيران لا يؤثر في قلبك كما يؤثر ولدك فيك، لأن المنزلة تختلف. فكذلك العبد فيما بينه وبين ربه ولله المثل الأعلى. كلما رأيت العبد يتقحم الذنوب والمعاصي وليس ثم ترادع ولا زاجر من قلبه ولا من إيمانه، فاعلم أن هذا لهوانه على الله وسقوطه من عين الله جل وعلا. ومن آثار الذنوب والمعاصي أيضا أن العبد لا، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن العبد لا يزال يرتكب الذنوب حتى تهون عليه وتصغر في قلبه، فحينئذ لا يحس أنه محتاج للتوبة منها. وهذه من أخطر الأشياء، هذه من أخطر الأشياء، أن تصغر ذنوبه في عينيه، ومع صغرها وعدم استعظامها يؤخر التوبة عنها ويسوف. لما؟ لأنه يرى أنها ليست بشيء، ويأمن عند ذلك من عقوبة الله. وقد توعد الله الآمنين من مكره بالعقوبة في الدنيا والآخرة. قل الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الرجل إذا قلنا له اتق الله وتب من هذه المعصية قال: يا شيخ وش هذه المعصية؟ هذه معصية بسيطة. إذا كنت تبي المعصية شوف فلان وش يسوي، شوف فلان وش يسوي، يحلل لنا ومعاصينا. لا، ما في يحللك ومعاصيك، انتبه من هذه الكلمة. هذه الدليل على أن قلبك يستصغر هذه المعصية. والقاعدة في ذلك تقول: احذر من أن يرى قلبك صغار المعصية، ولكن ليلتفت قلبك إلى عظمة من حرمها عليك وعظمة من عصيت. فلا ينظر قلبك دائما إلى أن المعصية الصغيرة، ولكن انظر دائما إلى عظمة هذا الرب الكريم الذي عصيته، هذا الرب العظيم الجبار القهار الذي عصيته. فلا تنظر إلى صغرها، وإنما انظر إلى عظمة الله جل وعلا. وإن استصغار الذنوب من أخطر ما يفتح على قلب العبد، هذا من أعظم الأشياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. واللي بيقعد تحت جبل تلقاه قاعد كذا مبسوط ويتقهوى، لا، بتلقاه يفر، تلقاه يفر من هذا الجبل. فهو يرى أن ذنوبه دائما كالجبل الذي يخاف أن يقع عليه في أي لحظة، فهو يفر منها بالتوبة، يفر منها بالإنابة، يفر منها بكثرة الاستغفار واللجأ إلى الله جل وعلا والدعاء بالثبات. قال: وإن المنافق أو الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. هذا أبسط شيء، ما في كلفة، تطير الذباب لا يحتاج إلى كلفة. فإذا هذا هو حال المؤمن بالنسبة للنظر إلى ذنوبه، وحال الكافر والمنافق والفاجر بالنسبة للنظر إلى ذنوبه. فالذي صغر شأن الذنوب في قلب الفاجر والكافر إنما هي بسبب أثر من أثار ارتكابها والإصرار عليها. ومن آثار الذنوب والمعاصي والعياذ بالله أن شؤمها يتجاوز من العاصي إلى غيره. من شؤمها وآثارها أن عقوبتها تتجاوز من العاصي إلى غيره. يا ليت الذنب عقوبة الذنب تقف عند العاصي فقط، لا وإنما تتجاوز منه إلى غيره. وفي الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرحم الله قوما فيهم قاطع رحم، لا يرحم الله قوما فيهم قاطع رحم. يعني إذا عرفوا بحاله وأقروه ولم ينكروا عليه ولم يأمروه بالمعروف ولم ينهوه عن المنكر. فإذا شؤم المعصية يحترق به العاصي ويحرق به من حوله. وهل تأخر نزول الأمطار عن الناس في هذا الزمان إلا بسبب الذنوب والمعاصي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض وليلعننكم كما لعنهم. فإذا شؤم المعصية ليس مقصورا على صاحب المعصية فقط، بل يتعداه إلى غيره. ولذلك اسمع إلى ما قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال: إن الحبار، وهي طائر أكبر من الدجاج الأهلي وهي معروفة، قال: إن الحبار لتموت في وكرها من ظلم الظالم. الظالم يظلم في البلد ويرتكب ذنبه في البلد فينتشر، فيموت ذلك الطائر في وكره بسبب ظلم الظالم وشؤم معصيته والعياذ بالله. يقول عكرمة رحمه الله تعالى: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القطر بذنوب بني آدم. فإذا لا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له بسبب هذا الشؤم والعياذ بالله. يقول الإمام مجاهد رحمه الله تعالى: إن البهائم لتلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة، يعني القحط، وأمسك المطر، وتقول: هذا بشؤم معصية بني آدم، هذا بشؤم معصية بني آدم. وكذلك الهزيمة في الحروب أيضا بسبب الذنوب والمعاصي، وهي آثار يرتكبها العبد. ولذلك إذا مات العاصي الفاجر، ترى مو باللي يستريح فقط منه نفسه، بل يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. قالوا ليه؟ قالوا لأن فجوره ومعصيته لا يقتصر شؤمها عليه. ولذلك مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: العبد الفاجر إذا مات استراحت منه البلاد والعباد والدواب والهوام، كلهم يستريحون من موت بموت هذا العبد الفاجر بسبب شؤم هذه المعصية ووصول شؤمها إليهم. ومن آثارها الخطيرة أيضا أن المعصية تكسب العبد ذلا أمام الناس، فتجد أن العاصي يطأطئ رأسه دائما أمام الناس، ذليل النفس أمام غيره، كما أنه ذليل النفس أمام الله جل وعلا. فكما أن الطاعة تورث العز، فكذلك المعصية تورث الذل والمهانة والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يقول السلف رحمه الله تعالى: أي فليطلب العزة بطاعة الله، فإنه لا يجد العزة أبدا إلا في طاعة الله. وقد كان من دعاء السلف رحمهم الله تعالى: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك، ولا تذلني بمعصيتك. ومن آثارها الوخيمة أيضا أن المعاصي تفسد العقل وتطفئ نوره وتذهب عليه تفكيره السليم، وتوجه هذا العقل إلى مسالك الردى والهلاك والخنا والفجور والعياذ بالله. ولذلك تجد أن مروجي المخدرات عندهم عقول وعندهم طرق وعندهم خطط، ولكنها فيما يباعدهم من الله ويقربهم من النار. فهل استفادوا من هذه النعمة العظيمة وتلك الغريزة العظيمة؟ الجواب لا. هؤلاء أهل البدع وأهل الزنا والفجور والخنا عندهم خطط في الوصول إلى معاصيهم وذنوبهم، ولكن وهذا التفكير بعقولهم، ولكنها عقول مظلمة بسبب هذه المعصية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا أطفئ نوره ضعف ونقص. وقال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب جل وعلا وتحت قهره، وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، والملائكة ينظرون إليه كأنهم شهود عيان، والقرآن يعظه وينهاه، ولكنه لا يقترف المعصية إلا إذا غيب واعظ العقل وداعي الإيمان. ولذلك العقل الذي ينجو صاحبه إنما هو العقل المستنير بنور الطاعة. وأما الأذكياء اللي من الله عليهم بالعقول والذكاء، لكن لا يقودهم ذكاؤهم ولا تدلهم عقولهم إلا على معصية الله، فهؤلاء لا عقول لهم. ولذلك في آيات كثيرة يختمها الله: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، مع أنه يخاطب عقلاء، لو كانوا مجانين ما كلفوا، لكنهم بسبب اقترافهم وإصرارهم على معصية الله نزلهم منزلة المجانين الذين لا عقول لهم. ومنها أيضا من آثارها أن الذنوب إذا تكاثرت على القلب غطت نوره وبصيرته، وهذا هو الران الذي يقول الله جل وعلا فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا ارتكب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، ثم إذا ارتكب آخر نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين، والشاهد منه القلب الثاني: هذا قلب أسود كالكوز مجخيا مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. بسبب ماذا؟ بسبب كثرة ارتكاب الذنوب والمعاصي. فإنك إذا عصيت اسود شيء من قلبك، وإذا عصيت مرة أخرى عظم هذا السواد، حتى يعلو سواد القلب فترى على وجه العاصي الظلمة يراها كل ذي عينين، تجد في وجهه ظلمة. فكما أن للطاعة نورا في القلب وسعة في الرزق ونظرة في الوجه، فكذلك يكون لها نور في الوجه أيضا. فكذلك المعصية أيها الإخوة، فوجوه الطاعين مستنيرة بنور الطاعة والإيمان، وأما وجوه أهل المعاصي والفسق والفجور والظلم والكفر فإن عليهم غشاوة كقطع الليل المظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الطبع على القلب، الطبع، الغلاف، الران، كلها بسبب آثار الذنوب والمعاصي. ومن آثار الذنوب والمعاصي أن المعصية تمنع من استجابة الدعاء، فالعبد يدعو ويدعو: يا رب يا رب، ولكن بسبب شؤم معصيته لا يجاب دعاؤه، لا يستجاب دعاؤه، ولا ينظر في كربته، ولا ينظر في ضرورته وحاجته أبدا بسبب هذا الذنب والمعصية. حتى وإن ألح على الله ما يستجاب له، حتى وإن كرر يا رب يا رب، حتى وإن سأل الله باسمه الأعظم لا يستجيب الله جل وعلا له ما دام مقارفا لهذا الذنب، إلا إذا شاء الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي آخره قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. طيب وش المشكلة عند هالرجال هذا؟ المشكلة ما سيأتي: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أنى يعني بعد أن يستجيب الله جل وعلا لهذا الرجل. فإذا كنت تدعو ولا ترى أثرا للاستجابة فانظر في نفسك وراجع أحوالك وصحح علاقتك في سيرك إلى الله جل وعلا. ومن آثار الذنوب والمعاصي أيضا والعياذ بالله أنها تحدث أنواعا عظيمة من الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن، وما كثرة الفيضانات والزلازل والبراكين في هذه الأزمنة إلا بسبب الذنوب والمعاصي يا إخوان. وما ارتفاع الأسعار أسعار السلع في هذا الزمان إلا بسبب الذنوب والمعاصي أيضا. وما تسلط الحكام على كثير من شعوبهم إلا بسبب الذنوب والمعاصي كذلك. ولذلك يقول الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تطفئ نار الغيرة في القلب، نعوذ بالله من انطفائها، تطفئ نار الغيرة في القلب. يقول ابن القيم رحمه الله: والمقصود أنه كلما اشتدت ملامسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره. وإذا وصل العبد إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وكثير من هؤلاء لا يقتصرون على عدم الاستقباح فقط، بل يحسن الفواحش ويحسن الظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله، والجنة عليه حرام، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه لغيره. ثم يقول بعد كلام: فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له فلا دين له، ومن لا غيرة له فلا دين له. ومن أعظم عقوبات الذنوب والمعاصي أيضا أنها توجب نسيان الله لك أيها العاصي. الله ينساك، وهل الله ينسى؟ الجواب نعم، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن نسيان الله للعبد معناه تركه عن علم وجزم، و من باب الجزاء والمقابلة والعقوبة. يقول الله جل وعلا: نسوا الله فنسيهم. يقول الله جل وعلا: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، والعياذ بالله تعالى. فالله ينسى العبد. طيب وإذا نسيه الله ماذا يحصل للعبد؟ اعلم أنك محفوظ بالله ومرزوق بالله ومطعوم بالله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، كل ذلك من أمر الله. الله يحفظك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. فإذا نسيك الله ووكلك إلى نفسك وإلى حولك وإلى قوتك فقد آذن بهلاكك. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدٍ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فأخبر تعالى أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه، أي أنساه مصالحها وما ينجيه من عذابه وما يوجب له الحياة الأبدية. فالله سبحانه وتعالى يعوض عن كل شيء سواه ولا يعوض عن الله جل وعلا شيء. يقول السلف رحمهم الله: ومن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد، فكل موجود دون الله فلا ينفعك وجوده، وكل مفقود دون الله فلا يضرك فقده. فإذا لا يجد العبد ربه إلا بطاعته والإقبال عليه وكثرة ذكره واتباع شريعته والإيمان بنبيه ومحبة أوليائه. يقول ابن القيم رحمه الله: وكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين، وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه فيخسر نفسه ويظلمها أعظم الظلم. فما ظلم العبد ربه، فما ظلم الرب عبده، ولكن العبد هو الذي يظلم نفسه. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه من ثواب المحسنين، وذلك لأن الإيمان سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة فإنما سببه الإيمان. فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه من دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه؟ وأعظم ما يخرج العبد من دائرة الإيمان والإحسان كثرة اقترافه للذنوب والمعاصي. ومن عقوباتها أيضا من باب الاختصار أنها تضعف سير القلب إلى الله جل وعلا، وتعوقه وتوقفه وتعطفه عن السير إلى الله، فلا تدعه يخطو إلى الله جل وعلا خطوة واحدة. فالذنب إما أن يميت القلب مطلقا، أو يمرضه مرضا مخوفا، أو يضعف قوته ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وفكر في حالك تجد أنك واقع فيها إذا كان عندك شيء من الذنوب والمعاصي: إما الهم، وإما الحزن، وإما العجز، وإما الكسل، وإما الجبن، وإما البخل، وإما ضلع الدين أو غلبة الرجال. فالذنوب والمعاصي تجعل العبد ينساق بسبب ضعف قلبه وهمته وإرادته إلى واحدة من هذه الثمانية: الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. قال الإمام رحمه الله تعالى: والمقصود أن الذنوب هي أقوى الأشياء التي تجلب هذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب التي تجلب جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وهي من أقوى الأسباب التي توجب زوال النعم وفجاءة النقم وزوال العافية وتحولها، والعياذ بالله تعالى. ومن عقوبات الذنوب أيضا أنها تزيل النعم وتحل النقم على العبد وعلى من قرب منه. يقول الإمام رحمه الله تعالى: فما زال العبد يقترف الذنوب حتى تذهب نعمه وتحل عليه النقم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. يقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن عقوباتها والعياذ بالله ما يلقيه الله جل وعلا في قلب العاصي من الرعب والخوف الذي لا يزيله إلا التوبة والطاعة. فلا تجد هذا العاصي إلا خائفا مضطربا مشوش التفكير مرعوبا يخاف من كل شيء، يحسب كل صيحة عليه. فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين، والمعصية تخرج العبد من هذا، والمعصية تخرج العبد من هذا الحصن الحصين. ومن خرج عن حصن الله أحاطت به المخاوف من كل جانب، فتجد العبد مذبذبا يحسب كل صيحة عليه. إن لقي أهل النفاق نافق معهم خوفا منهم، وإن لقي أهل الكفر كفر معهم خوفا منهم، وهكذا. ومن عقوباتها أيضا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله من قوله أن العاصي دائما واقع في أسر شيطانه، واقع دائما في سجن شهواته، واقع دائما في قيود هواه، فهو أسير دائما، مسجون دائما، مقيد دائما، بل لا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى أعدائه وهو الهوى، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. فكيف يسير العبد إلى الله وإلى الدار الآخرة وقلبه مسجون عن الله، مأسور عن الله، مقيد عن السير إلى الله جل وعلا؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ يقول الإمام رحمه الله: وإذا تقيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب كثرة قيوده. ومثل القلب كمثل الطائر، كلما علا طيرانه، كلما بعد عن الآفات وكلما نزل استوحشته الآفات. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أيضا أنها تسلب العبد ألقاب المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذل والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن، هذه ما يسمى بها العاصي وهي أسماء مدح، فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والزاهد والمصلح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها، وتكسبه بعد ذلك اسم الفاجر الكافر العاصي المبتدع المخالف المسيء المفسد الخبيث المسخوط عليه الزاني السارق القاتل الكاذب الخائن اللوطي الغادر قاطع الرحم وأمثال هذه الأسماء. فهذه أسماء الفسوق، وكما قال الله جل وعلا: بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذه أسماء توجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان، وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان، وتوجب شرف المسمى بها على سائر أنواع الإنسان. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أيضا أن من اقتدى بك في معصيتك فعليك إثمه ووزره، هذا من شؤمها. فإذا كنت تعصي ورآك أحد، أو زينت له المعصية، أو دعوته إليها، أو عصى بسببك وعن طريقك، فإن عليك شؤم معصيته والعياذ بالله. وإذا اقتدى به ثالث فعليك إثم الاثنين، وإذا اقتدى به الرابع فعليك إثم الثلاثة، وهكذا حتى تقوم الساعة ولا تزال تأتيك آثامهم، كما قال الله جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقتل نفس في الأرض ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. أعوذ بالله، هذا الرجل كيف يلاقي الله جل وعلا بهذه الصحيفة؟ جميع الأنفس التي تقتل في الأرض على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئا، لا ينقص من أوزارهم شيئا. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي عدم التوفيق لحسن الخاتمة، والعياذ بالله، عدم التوفيق لحسن الخاتمة، لحسن الخاتمة. فغالب من يختم له بالسوء إنما هو بسبب الذنب والمعصية. والقاعدة عند العلماء تقول أن من عاش على شيء فإنه يموت عليه، ومن مات على شيء فإنه يبعث عليه، والعياذ بالله. فكما أن الطاعة توجب حسن الخاتمة فكذلك المعصية، والعياذ بالله. فتتوفاه الملائكة تضرب وجهه ودبره وتلعنه بلعنة الله بسبب هذه الذنوب والمعاصي. ومن آثارها أيضا، ومن آثار الذنوب والمعاصي أيضا ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله: أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، أنها تخون العبد أحوج ما تكون إلى أحوج ما يكون إلى نفسه. قال رحمه الله: إن العبد العاصي إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله، ولا ينجذب قلبه للإنابة إليه، ولا الحمية عليه، ولا التضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه، فلا ينحبس القلب عن اللسان إلا بسبب الذنوب والمعاصي، والعياذ بالله، إلا بسبب الذنوب والمعاصي، والعياذ بالله. قال الإمام رحمه الله: وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار كما ذكرت والانتقال إلى الله، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين من أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، فقال كلمات تدل على أن الله جل وعلا حرمه من هذا التوفيق العظيم، حرمه من هذا التوفيق العظيم. ولذلك يعرض على الإنسان شريط حياته ومعاصيه التي كان يرتكبها عند سكرات، عند سكرات الموت، عند سكرات الموت. ومنها أيضا وهو آخرها المعيشة الضنك في هذه الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة. قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقد فسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، ولكن القول الصحيح أن معناها أوسع من مجرد كونها عذاب، عذاب القبر. يقول الإمام رحمه الله تعالى: فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعيم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأمان الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما تتوارى عند سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة، وحب الدنيا والرياسة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال بعد كلام طويل: ثم اعلم أيها العبد أنه لا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه فإنه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. هذه جمل من آثار الذنوب والمعاصي بشيء من الاختصار، ومن أراد الاستزادة من ذلك فليراجع الكتاب المذكور في أول المحاضرة. فإن قلت وما علاج ذلك؟ فأقول هما علاجان: العلاج الأول المبادرة بالتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا والانطراح بين يديه، فإن من تاب تاب الله عليه، ولا بد أن تبادر بالتوبة واحذر كل الحذر من التسويف فيها، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله جل وعلا يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما مضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والأمر الثاني بكثرة الاستغفار، فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فمن أراد سعادة الدنيا والآخرة فعليه بهذين العلاجين والمبادرة بهما والإكثار منهما، فإنه كان يحسب للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة كما في الصحيح. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن عاش عيشة السعداء، وممن وفقه الله جل وعلا لميتة الشهداء، وممن حشره الله مع الأنبياء. نسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذين تابوا التوبة الصادقة النصوح، وممن عاشوا العيشة السعيدة وماتوا الميتة الحميدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وكتب أجركم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: كيف نرد على من ينسب الفيضانات والزلازل للظواهر الجغرافية كضعف الكرة الأرضية ونحوها، وينكر أن تكون عقوبات بسبب الذنوب والمعاصي خاصة إذا وقعت في بلاد فيها مسلمون؟ اعلم رحمك الله تعالى أن الظواهر الكونية لها تفسيران: تفسير كوني قد يطلع الله عليه من شاء من خلقه، وتفسير شرعي. والمؤمن مأمور أن يقف عند التفسيرات الشرعية لا التفسيرات الكونية، بل إن النظر في هذه التفسيرات الكونية يبعد قلب المؤمن عما يقصد بها ويراد بها. فالله جل وعلا لا يحدث شيئا في كونه إلا وله الحكمة العظيمة والمصلحة والغاية الحميدة. فهل أظهر الله البراكين والفيضانات لأنها براكين وفيضانات؟ الجواب لا، وإنما أراد الله من ذلك شيئا. هذا الشيء الذي أراده الله هو التفسير الشرعي. فهؤلاء الكفار ومن تابعهم من المسلمين إنما يقفون عند التفسيرات الكونية، وهم ليسوا مأمورين أن ينقبوا عن الأسباب الكونية للبراكين. ما أمرنا الله أن ننقب عن الأسباب الكونية للزلازل والفيضانات، ولكن أمرنا الله أن نحمل هذه الظواهر الكونية على الأسباب الشرعية. ولذلك إذا حادثة الكسوف والخسوف لها تفسيران: تفسير كوني ظاهر يعرفه أهل الفلك، وتفسير شرعي. المؤمن لا يجوز له أن يقف عند التفسيرات الكونية لأنها ستهمل المطلوب منه شرعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة والصدقة والعتق. فإذا نحن مأمورون أن نقف عند التفسيرات الشرعية. فلماذا ظهرت هذه الآثار؟ إنما بسبب الذنوب والمعاصي. لماذا أظهرها الله؟ حتى نرجع إليه، ويكون ذلك من الزواجر التي تجعلنا نعترف بتقصيرنا في جنبه، وتجعلنا نتوب إليه ونبادر بالأوبة والرجوع إليه. فمن أفادته هذه الظواهر، هذه التفسيرات الشرعية والحكم المرعية، فهو من الموفقين. ومن وقف عند ظواهرها وأن قشرة الأرض الفوقية ضعيفة وأن احتباس كل هذا من التفسيرات الكونية التي ما أمرنا بالوقوف عندها. ولذلك تجد أن الأدلة الشرعية إذا ذكرت هذه الظواهر الكونية لا تذكر أسبابها الكونية، لا، وإنما دائما تذكر أسبابها الشرعية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا هو السبب الشرعي. الحكمة، الحكمة لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. إذن لكل ظاهرة كونية سبب شرعي وحكمة وغاية. السبب الشرعي لا بد أن يقف عليه قلب المؤمن، ولا يلهي قلبه عن النظر في التفسيرات الشرعية النظر في التفسيرات الكونية، لأن الكفار يحرصون على تهدئة القلوب وتهدئة النفوس بنشر هذه التفسيرات الكونية وإعلانها على الملأ، حتى يطمئنوا خوف الناس وأن الأمر طبيعي وأنه مجرد رياح وأنه مجرد زلزال واحتباس. فيجب على العلماء وعلى طلبة العلم وعلى الخطبة أن يبينوا هذه التفسيرات الشرعية وأن يربطوا قلوب المؤمنين بها. هذا كلنا نقع فيه، والحقيقة الجواب سيكون حجة علي أنا، لأنه كلنا نقع في مثل هذه الذنوب في الخلوات. ولا يزكي العبد نفسه، ولكن يجب على العبد أن يجاهد. علاجك في المجاهدة وفي إحياء دفة المراقبة وميزان المراقبة في قلبك، فإن ربك الذي من أجله تركت الذنب والمعصية في الجلوة هو بعينه ربك في الخلوة. إذا كن وإلا تكون فيك نوع رياء أو نوع نفاق، أنك ما تركت الذنوب والمعاصي إلا خوف ذم الناس. وإنه لا بد أن نربي أنفسنا على ثقافة الحرام أعظم من تربية أنفسنا على ثقافة العيب، لأن من الناس من يربي أبناءه على أن لا يفعلوا هذه الأفعال المحرمة شرعا، لكن يقرنها دائما بأن عيب ونبوك، عيب ونبوك، عيب ونبوك، فينشأ العبد وهو على ثقافة العيب أشد منه على ثقافة الحرام. فإذا يترك الكثير منا الذنوب والمعاصي أمام الناس لا لأنها حرام، لأنه لو تركها لأنها حرام ولأن الله يراقبه ولم يقم في قلبه في تركها أمام الناس إلا هذا الموضوع لم يجد غضاضة في أن يتركها حتى وإن خفي عن أعين الناس، لأن القضية قضية حرام، والحرام في الجلوة هو الحرام في الخلوة، والرب في الجلوة هو الرب في الخلوة، ولا لا يجمع. لكن المشكلة عندنا أننا نغلب ثقافة إيش؟ ثقافة العيب. فإذا خفي عن أعين الناس ذهبت ثقافة العيب، ما عاد في عيب لأن ما عندي أحد يعيبني، فحينئذ لا يجد غضاضة في أن يقترف هذه الذنوب والمعاصي. فإذا علينا جميعا، ما أقول عليك أيها السائل، علينا جميعا أن نجاهد أنفسنا وأن نزرع جانب مراقبة الله جل وعلا في قلوبنا، فإنه من جاهد نفسه مجاهدة صادقة فإن الله سيعينه ويوفقه ويسدده ويهديه سبله. يقول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم انظر أيها الأخ الكريم، ما سبب وقوعك في المعصية؟ السبب ما سببه؟ إذا كان ثمة أسباب توجب لك الوقوع في هذه المعصية اقطع هذه الأسباب. إذا كانت الله راح إذا كانت نفسك لا تستطيع أن تقف أمام شاشة الجوال، انتبه، لا تستطيع أن تقف أمام شاشة الجوال إلا وتدخل المواقع في الأنترنت، يا أخي اقطع الأنترنت من البيت، اقطع الأنترنت من البيت، كلم أبوك، كلم أباك يقطع الأنترنت من البيت، صارح أباك، اقطع أسباب المعصية عنك. فإنك إذا كانت نفسك في بدايات المجاهدة لا تستطيع فإذا يجب عليك أن تقطع أسباب المعصية عنك. أما أن تكون أسباب المعصية متوفرة مقدورا على استعمالها ثم تقول: والله أنا كيف أعصي الله جل وعلا، فإن هذا والعياذ بالله يعني يصدق عليك كما يقول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. فإذا هذه ثلاثة أشياء: المجاهدة الصادقة، أن تزرع ميزان المراقبة في قلبك، أن تقطع أسباب المعصية عنك، وأبشر بالخير. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: عندي معصية خفية، كلما علمت وأحسست بالذنب واستغفرت الله وأكثرت من عمل الصالح وتصدقت، ولكن ما إن أنبث إلا أن أعود لتلك المعصية الخفية وأستغفر الله. هذا نفس الجواب. لكن أبشر بخير، ما دام قلبك لا يزال يستهجن هذه المعصية فلا يزال في قلبك إيش؟ بصيص نور من الحياء، فهذا طيب، هذا طيب. لكن إياك أن تستمر وأن تستمرئ وأن تستجرئ حتى تستصغر فيذهب نور الحياء كما ذكرت في المحاضرة. ما قولكم؟ أنا ما أود أن نقول ما قولكم، لأن ما قولك ولا لا، يعني ما له داعي. ما قولكم؟ ما رأيكم؟ ما رأيك؟ ما قولك؟ أحسن، لأن المخاطب واحد. وهذه العبارات توجب للنفس تعظيما، وأن النبي يعني النفس ضعيفة. الشاهد أن هذا ممن يحتج بالقدر على الذنوب والمعاصي، وهذا الرجل أريدك أن تقف أمامه وتسطره بكف، تسطره بكف. فإذا قال لما ضربتني، مش تقول له الله قدر؟ هل سيرضى بهذا القدر؟ هل سيرضى أحدنا بهذا؟ الجواب لا، لن يرضى. ونقول لهذا المسكين اجلس لا تذهب إلى الوظيفة. فإذا كان الله قادر، فإذا كان الله قد قدر أن راتبك سينزل آخر الشهر، سوف ينزل ولو لم تذهب للوظيفة. هل هذا مقبول؟ أو واحد جالس يقول يا رب ترزقني ولد، يا رب ترزقني ولد، ما بعد عرس، ما بعد عرس. نقول طيب، لا، يقول لا، إذا كان الله قدر لي إني بيجيني ولد، ما أدري إلا طاق على الباب بابا بابا بابا بدون زوجة، إيش بتقول هذا؟ أي زين زين إن شاء الله، خاصة ارتفع عقله. كذلك الإنسان إذا قدمت إذا إذا إذا إذا أعلنت وظيفة من الوظائف، تلقاه يروح زي ملف، شوف شروطهم، تابع موقع الشبكة العنكبوتية، ما يقول والله إذا كان الله قدر أن أكون من أصحاب هذه الوظيفة فسأكون، مع أن وظيفة مات بالله واحد وقدم على 10,000، ومع ذلك لا يزال قلبه إيش فيه الأمل أن يكون هو هذا الواحد. فأسباب الدنيا نحصلها، ولا أحد أبدا يترك أسباب الرزق محتجا بإيش، بأن الله قضاه وقدره. لكن إذا جاءت أسباب طريق الجنة وسلوك طريق الجنة، يقول والله إذا كان الله قدر لي الجنة فأنا سأدخلها ولو كنت من أصحاب الذنوب والمعاصي. هذا مو بصحيح، هذا من باب الاحتجاج بالقدر على ترك الشرع، وهذا فعل الزنادقة، وهذه حجة باطلة بالقرآن والسنة والإجماع، وقد ذكرتها في جمل من المواضع لا يطول الحال بذكره. يقول الله جل وعلا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. في سورة الإنعام قال كذلك كذب الذين من قبلهم. يقول الله جل وعلا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها. فإذا حجة الله على عباده قامت بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولا حجة للعباد بعد ذلك أن الله قدرها عليه. ثم نقول لهذا العاصي إذا كنت تقول إن الله قدر علي هذه المعصية قبل أن تفعلها، فلماذا لا تقف الآن وتقول لا لا ما قدر علي المعصية بل قدر علي الطاعة فتفعل الطاعة؟ ليش دائما نسيء الظن بالله، دائما ننسب المعاصي لله؟ هل أحد منكم يوم من الأيام قام الليل فسئل لماذا قمت الليل؟ قل والله أنا ركز ساعة مبتسر ويعني قيام الليل وكذا. لكن أبدا ما ننسب الطاعات لله، وإنما ننسب إلى الله الذنوب والمعاصي، يتقحم بيديه ورجليه ويقول الله قدرها علي، وهذا وهذا وهذا زيف وباطل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل ما السبيل والطريق لإصلاح القلب؟ هذه بلا محاضرة. لكن أعظم أسباب صلاح القلب كثرة الدعاء، كثرة الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء، ثم قرن ذلك بقوله اللهم مصرف القلوب، اصرف قلبي عن معصيتك، اللهم مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فكثرة الدعاء وصحبة الصالحين وترك مجالس الطالحين وكثرة الطاعة والانطراح بين يدي الله جل وعلا والتوبة وقراءة سير السلف، كل هذا من الأشياء التي يصلح بها القلب. هذا الرجل يجب عليه عدة أمور، يجب عليه أن يحسن خلقه مع الناس وقد أحسن في هذا، ولكن يجب عليه أن يحسن خلقه أيضا إيش مع من يجمعه؟ مع ربه جل وعلا، فهذا أخفق في أدبه مع الله. فإذا نحن نشكره على إحسان خلقه مع الناس، ولكن يجب عليه أن يتمم ذلك بتتميم مكارم أخلاقه بطاعة الله جل وعلا، لأن تارك الصلاة كافر عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة. وأربعون سنة الآن، خلاص أعمار أمتي ما بين 60 و70، فأنا أدعو هذا الرجل إلى التوبة، إلى المبادرة بالتوبة، وإلى تقوى الله جل وعلا، وإلى أن يخاف من عقوبة الله بأن يقبض روحه وهو تارك للصلاة. فما تنفعه حينئذ أي طاعة فعلها؟ ما ينفعه إحسان أخلاقه مع الناس إذا كان كافرا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ابن جدعان، قالت عائشة: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، يعني حسن خلق مع الناس، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومهما فعل هذا الرجل من إحسان الأخلاق بالكرم وغيره لن يكون أكرم من حاتم الطائي. ولكن لما سأل عدي بن حاتم نبي الله صلى الله عليه وسلم عن أبي، والحديث في مسند أحمد، قال: إن أباك لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما ينفع يوم القيامة هذا الأمر. فصدقه مع الناس وإحسانه للناس وصدقته على الناس وبذله الخير للناس وشفاعته للناس كلها يجعلها الله وباء منثورا، لأنها أعمال صالحة ما بنيت على قاعدة التوحيد. ويقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. فالتوبة التوبة، والبدار البدار، والحذر الحذر من أن تقبض روحك على الردة، على الردة والعياذ بالله. نسأل الله لك التوبة، أسأل الله لك التوبة، أسأل الله أن يتوب عليك وعلينا جميعا. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن الواجب عليه أن ينهى من وقع في هذه السيئة ويبين له خطرها، فذلك كفارة إيقاع غيرك فيها. والأعمال تكفر بنظيراتها، ولا يجمع؟ فكما أنك دعوت غيرك للوقوع فيها فوقع، فأنت معاقب على دعوتك له، فكذلك يجب عليك أن تكفر عن سيئتك هذه بأن تدعوه إلى الإقلاع منها. فإذا دعوته ونهيته وأنكرت عليه وبينت له قبحها ومع ذلك أصر، فإصراره حينئذ على نفسه وأنت تخرج من العهدة. صلى الله عليه فضيلة الشيخ، يقول: هل من آثار الذنوب علم التألم لما يحصل إخواننا المسلمين المضطهدين؟ نعم، هذا نعم، لأن صاحب الذنب مشغول بذنوبه ومعاصيه عن نظر في أحوال المسلمين، فتطفئ ظلمة المعصية إحساسه بمقتضى الواجب عليه تجاه إخوانه المسلمين. ولا أدل على ذلك من هؤلاء الذين يطالبون بقيادة المرأة، لا يزالون يطالبون، وإخواننا يقتلون في كل مكان الآن، لا يزالون يدعون إلى الذنوب والمعاصي، مشغولون بالدعوة إليها وباقترافها ومزاولتها، وهم ينظرون إلى آلام المسلمين، فهذا من آثار الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. طيب، والله أجزاكم الله خيرا، وأعتذر لكم على الإطالة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.